السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فعفوا لأخينا الشيخ عبد الغني درعو ومدير المعهد، قد حاول معي لكن أعدت تثبيت الحقيبة من جديد، فالحمد لله. إذن إخواني، الآن الكل يسمع، نعم، هل الكل يسمع؟ أحسنتم أحسنتم، بارك الله فيكم. إذن الحصة الأولى كما مرت معنا، يعني ذكرت بعض المسائل التي ينبغي لطالب العلم أن يستحضرها في طلبه للعلم. واليوم إن شاء الله لعلي يعني نبدأ إن شاء الله، فأذكر مقدمة الطبعة الثانية لكتابي اللي هو المعتمد في شرح هذه المادة المباركة، والتعليقات السنية على المنظومة البيقونية. وكما ذكرت للإخوة والأخوات الفضلاء والفضليات، فإن الكتاب قد طبع الطبعة الثانية، والآن موجود في بوكار في المكتبة، أراد اقتناءه، وهو إن شاء الله هو العمدة في هذه المادة. إذن الحمد لله القادر الموفق لصدق الرغبة في الحديث، الموفق لصدق الرغبة في الحديث، من من عليه بصحيح النية وبحسن العمل في القديم والحديث، المقوي لعبده الضعيف إذ وصله بمراسيل بره، وجعله عاليا به نازلا عن غيره، مرفوعا عزيزا مشهورا في بحره وبره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الواحد الأحد الفرد المطلق. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله، النبي الأمي الأمين الصادق المصدق، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أحد أعيان الأمة المتواترة محامدهم ومدائحهم ومآثرهم ومفاخرهم الجمة، ما ندر الله من أسند أمره إليه في سلسلة لطفه، وأدرجه في زمرة المتوكلين عليه من أهل عطفه، آمين. وبعد، فإن علم الحديث رفيع المنار، شامخ البناء عظيم المقدار، كثرت فيه التصانيف المبدعة، وأشهرت به التآلف المتنوعة، ما بين منظومة ومنتثرة ومبسوطة ومختصرة. ومن ألطف مختصرات منظوماته نظم الشيخ الإمام البيقوني الدال على معلوماته. هذه مقدمة اقتبستها من يعني أقدم شرح للبيقونية، ومخطوط فتح القادر المعين المغيث بشرح منظومة البيقوني في علم الحديث للشيخ عبد القادر ابن الشيخ جلال الدين المحلي سبط آل الصديق والحسن. والكتاب وإن طبع فقد رأيته مطبوعا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أرانيه شيخنا الشيخ الدكتور عبد الباري ابن الشيخ محمد المنصاري حينما زرته، فقال هناك أقدم شرح للبيقوني وقد طبع فتصفحته، لكن وجدت أن التحقيق يعني أن المحقق عفوا فاته مسائل، والحمد لله عندي نسخة خطية مخطوطة يعني جيدة، لعلي إن شاء الله تعالى أنشط لتحقيقه بإذن الله تعالى. أقول أيها الأفاضل إنني ممن لله علي أن يسر لي طبع هذا الشرح المبارك لهذا النظم المبارك والذي نفدت طبعته الأولى، فألح علي بعض مشايخي وإخواني من طلاب العلم أن أعيد طبعه، فاستخرت الله عز وجل وقلبت فيه النظر فزدت فيه بعض ما وقفت عليه من فوائد وتعليقات، وصححت ما وقع لي فيه من سهو وملحوظات. ومن باب شكر نعم الله علي فإني أروي بعض شروح هذا النظم المبارك بالسند المتصل إلى أصحابها بمضمن أثبات مشايخي، وعلى رأسهم شيخنا الشيخ محمد ابن عبد الهادي المنوني رحمه الله، وشيخنا الشيخ أبو أويس ابن الأمين بخبز حفظه الله تعالى ومتع به وشفاه وعافاه وشيخنا الشيخ محمد بن الشيخ علي ابن آدم الإيتيوبي حفظه الله، وشيخنا الشيخ محمد أمين بن عبد الله الهرري المكي حفظه الله، وغيرهم رحم الله الأموات وحفظ الأحياء. كما أني قد قرأت هذا النظم ولله الحمد قراءة تصحيح غيبا على مجموعة منهم، كان آخرهم الشيخ حامد بن أحمد ابن سيد محمود ابن علي المدني، والشيخ الدكتور خالد بن مرغوب ابن محمد أمين الأستاذ المشارك بكلية الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية في المدينة النبوية، وذلك في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. أقول أيها الأفاضل هذه المعلومة كانت قبل سنتين، ومنا قد قرأته على شيخ هؤلاء والشيخ إبراهيم ابن سيف النور حفظه الله تعالى ومتع به هذا العام، قد قرأتها عليه أيضا حفظه الله تعالى، بل وطلب مني تسجيل هذا النظم فسجلته له بقراءتي. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشغلنا بذكره ويلهجنا بشكره وينفعنا بحب القرآن واتباع الرسول عليه السلام وحسن القبول لما أردناه، ويصرفنا عن سبل الجائرين إلى سواء السبيل، وينور بالعلم قلوبنا ويفتح بالحكمة أسماعنا، ويستعمل بالطاعة أبداننا، ويجعلنا ممن صمت ليسلم وقال يعلم وعلم ليعمل، ونعوذ بالله من حيرة الجهل وفتنة العلم وإفراط التعمق، وأن يشغلنا التكاثر بالعلم عن التفقه فيه، ويقطعنا ما وضعه الله عنا عما كلفنا فيه، وأن يسلك بنا إليه في غير طريقه ويقحمنا فيه من غير بابه، آمين. هذه وقد كتبه وراجع في ربه الغفور أبو شعبة محمد ابن أحمد صغير حامدا مصليا مستغفرا صباح يوم الخميس 28 للحجة 35400 للهجرة الموافق 23 أكتوبر 2014 ببيته العامر بالخير مراكش المغرب الأقصى. إذن هذه مقدمة الطبعة الثانية، وبالنسبة أرجو من الإخوة الأفاضل وفقهم الله جميعا والأخوات الفاضلات اقتناء الشرح حتى إن شاء الله تقوم أو تكون المتابعة، وإن شاء الله هناك ستكون إن شاء الله بعد يعني ما وقفت عليه مما، وهذا العلم دائما في ازدياد ودائما تجد الجديد، ومتى وقفت على شيء فإنني إن شاء الله أذكره وأكتبه في حواشي، فأرجو إن شاء الله يعني أن تكون المتابعة. إذن إخواني الأفاضل وأخواتي الفضليات لإخفاء عليكم جميعا أهمية علم الحديث من حيث العموم وما نحن فيه من هذه المادة المباركة من حيث الخصوص، إذ هي تعتبر المفاتيح لهذا العلم. ولا يخفى عليكم أن علم الحديث حينما ينتشر في الأمة فإن الأمة يعني يقل فيها الدجل وتقل فيها البدع والخرافات. لماذا؟ لأن يعني تكثر السنة، ولأن هذا العلم ولله الحمد المنة هو من الأدوات التي بها يعرف صحيح السنة من سقيمها. ومن ثم فإن علم الحديث باختصار هو علم بمعرفة يعني الأدوات والمسائل التي إن شاء الله تعالى يعني من خلالها يعني يتعرف الطالب إلى ما صح من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. قال السيوطي في الألفية: علم الحديث ذو قوانين تعد إضرابها أحوال متن وسند، فذلك الموضوع والمقصود أن يعرف المقبول والمردود. ألا هو ثمرة هذا العلم أن يعرف المقبول والمردود، أن يعرف المقبول من ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، فيلتزم ويعمل به ويتمثل ويجتهد في العمل به والدعوة إليه، وأن يعرف المردود وغير المقبول، فيعني ينبه عليه ويحذر منه إلى غير ذلك. لذلك فكثير من المسائل الآن التي علقت بهذه الشريعة وهي إما لا أصل لها وإما أن لها أصلا ضعيفا، فشوهت جمالية هذا الدين. لذلك فالعلماء علماء أهل الحديث حفظهم الله تعالى ورحم أمواتهم يعني تصدوا لغربلة هذه المسائل، وإن شاء الله عز وجل قعدوا قواعد من خلال استنباط ما في كتاب الله وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما جعلهم يعني يميزون بين الصحيح والضعيف وغير ذلك. ولذلك ألمح الحاكم رحمه الله في كتابه معرفة علوم الحديث إلى هذا، فقال: أما بعد، فإني رأيت البدع في زماننا كثرت ومعرفة الناس بأصول السنة قلت مع إمعانهم في كتابة الأخبار وكثرة طلبها على الإهمال والإغفال، دعاني ذلك إلى تصنيف كتاب خفيف يشتمل على ذكر أنواع علوم الحديث. فمن الأسباب التي دفعت الإمام الحاكم أبا عبد الله المتوفى 540 للهجرة إلى تأليف كتابه الفذ معرفة علوم الحديث، ومن الكتب يعني الأصول من حيث التنظير الأولية، فالذي هو كثرة البدع فدفعه. وهذا أيضا مثل هذا الكلام أثر وأشار إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما في الآداب الشرعية لابن مفلح. قال الحسن ابن ثواب: قال لي أحمد بن حنبل: ما أعلم الناس اليوم في زمان أحوج منهم إلى طلب الحديث من هذا الزمان. انظروا. قلت لي: ولما؟ قال: ظهرت بدع فمن لم يكن عنده حديث وقع فيها. انظروا بارك الله فيكم إلى هذا الكلام من الإمام أحمد، والإمام أحمد توفي 41 و200 ففي القرن الثالث ويقول هذا الكلام، فما باله ما ندري وكيف نقول نحن في هذا الزمان في القرن 21 أو في القرن 16 الذي مع الأسف يعني اختلط الحابل بالنابل وكثرت الفتن، فجدير بطالب العلم أن يلزم الغرز الأول وأن يلتزم ما جاء في النصوص وألا يعني يحيد عنها قيد أنملة. وبالمهم المهم ابدأ لتدركه، وقدم النص والآراء فالتيم، قدم وجوبا علوم الدين إن بها يبين نهج الفتى من موجب النقم. وكل كسر الفتى فالدين جابره، والكسر في الدين صعب غير ملتئم. دع عنك ما قاله العصري منتحلا، دع عنك ما قاله العصري منتحلا، وبالعتيق تمسك قدت واعتصمي. ما العلم إلا كتاب الله أو أثر يجلو بنور هداه كل منبهم. ما تم علم سوى الوحي المبين، وما منه استمد ألا طوب لمغتنم، إلى آخره. فطالب العلم ينبغي أن يلزم النصوص. وباختصار يقول ابن الصلاح هذا: وإن علم الحديث من أفضل العلوم الفاضلة وأنفع الفنون النافعة، يحبه ذكور الرجال وفحولتهم، ويعنى به محقق العلماء وكملتهم، ولا يكرهه من الناس إلا رذالتهم وسفلتهم، وهو من أكثر العلوم تولجا في فنونها، لا سيما الفقه الذي هو إنسان عيونها. ولذلك كثر غلط العاطلين منه من مصنف الفقهاء، وظهر الخلل في كلام المخلين به من العلماء. وذكر الحاكم رحمه الله تعالى أيضا في المعرفة عن أحمد وإسحاق أنهما قال: إن العالم إذا لم يعرف الصحيح والسقيم والناسخ والمنسوخ من أحد لا يسمى عالما. نعم، إذن هذا باختصار ما يتعلق بالمقدمتين. أما نظر عن الكتاب وعن الشرح، فحاولت أن يكون زبدة ما في الشروح المطبوعة، وقد ذكرت مقدمة سنمر عليها. ذكرت قرابة 40 شرحا مطبوعا ومخطوط، وبعض المخطوطات التي طبعت. ثم حاولت أن أذكر وأن أكثر من الأمثلة في غالب المباحث، مع التركيز على الناحية التربوية والمنهجية، أي أن هذه الأمثلة التي أمثل بها فيما يتعلق بهذه المباحث، أي مباحث الاصطلاح، فأختار مثالا أستفيد أو نستفيد منه القاعدة الاصطلاحية، وأيضا نستفيد منه يعني مسألة تربوية أو منهجية، إيمانا مني على أن التصفية والتربية هي سبب التغيير المنشود الذي يبحث عنه. فالأمة لن تتغير ولن يعني تستفيد من تراثها إلا بهذين الأصلين: تصفية العلوم مما علق بها مما ليس منها، وأيضا تربية النشأ على هذا العلم المصفى، تربية النشأ على هذا العلم المصفى. إذن فهذا مما ركزت عليه أيضا، وذكرت فوائد كثيرة وتنبيهات عديدة تمس الحاجة إليها. وعلى أي حاولت أن يكون هذا الشرح شرحا إلى جانب يعني نظره في مجموعة من الشروح، أن يكون في نفس الوقت مختصرا موفيا بالغرض. هذا الذي حاولت وأسميته التعليقات السنية عن المنظومة البيقونية. هذا ما أردت بيانه، فإن وفقت فالمنة لله وحده، وهو حسبي ونعم الوكيل، وإن كانت الأخرى فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان. وصلى الله وسلم على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذن هذا يعني يتعلق بمقدمة الطبعتين الأولى والثانية، وأيضا يعني غرضي ويعني كما يقال عملي في هذا الشرح، من باب التذكير. وإلا فإن شاء الله تعالى اقتناء الكتاب لا تجدون فيه فوائد، وسيختصر علي وعليكم أيضا كثير من المسائل، بحيث نقرأ والمسائل التي ربما قد يكون فيها الإشكال فنوضحها، ويحتاجنا إلى أمثلة أخرى غير الأمثلة التي ذكرت نذكرها. فالغاية إن شاء الله تعالى أن يستفيد إخواننا وأخواتنا، وإن شاء الله أن تذلل لهم الصعاب في هذه المادة وفي غيرها. فهو دأب وأدوة، يعني غرض ونية كل واحد من المشايخ الذين تجسموا الصعاب وتصدوا للتدريس في هذا المعهد المبارك، الذي أقول دائما وقلت غير ما مرة أنه يعتبر جامعة، ولا أبالغ أن أقول يعتبر جامعة، لكن أنتم تعرفون أن أزهد الناس في العالم أهله، وإلا فمجموعة من الجامعات الآن المفتوحة فتجد فيها يعني مسائل عادية، ولله الحمد هذا المعهد قد حوى وجمع مجموعة من العلوم ومن المواد والتي ولله الحمد تعتبر تأصيلية، وتعتبر ثم التدريج فيها ثم يعني التسلسل إلى غير ذلك من المزايا التي لا يعرفها إلا من يعني قرأ ومن إن شاء الله تخرج ولله الحمد. وعندنا طلاب الحمد لله قد إتمام هذه المرحلة، وذلك بمناقشتهم لبحوثهم، ثم بعد ذلك إن شاء الله تأتي المرحلة الأولى، فلعلكم إن شاء الله أنتم تلحقون بالركب، ومن سار على الدرب وصال، ومن سار على الدرب وصال. نسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم إلى العلم النافع والعمل الصالح. أيها الأفاضل، مما ينبغي أن يعني يعلم على أن أولى ما صرفت فيه نفائس الأيام، يقول الحافظ ابن حجر، أولى ما صرفت فيه نفائس الأيام وأعلى ما خص بمزيد من الاهتمام الاشتغال بالعلوم الشرعية المتلقاة عن خير البرية، ولا يرتاب عاقل في أن مدارها على كتاب الله المقتفى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم المصطفى، وأن باقي العلوم إما آلات لفهمهما وهي الضالة المطلوبة، أو أجنبية عنهما وهي الضارة المغلوبة. إذن فهذا هو العلم، العلم وكتاب أو سنة، وهذه العلوم من علوم الآلة من لغة وحديث وأصول وغير ذلك، فإنما هي آلات، القصد منها هو فهم الكتاب والسنة، وبالتالي فهي مطلوبة. وشبه الحافظ بالضالة التي تنشد، فما أحوج طلاب العلم وطالبات العلم إلى يعني الاستزادة وإلى طلبها والاجتهاد فيها في تحصيلها. نعم، أو غيرها مما قد ينسب ويسمى علما وهو ليس بعلم، فهو أجنبية عن كالفلسفة وغيرها مما أحدث. إذن فلذلك فهذه كلها مما هو أجنبي عن هذين الأصلين فهو ضار ولا ينبغي الاشتغال به. وباختصار شديد، أنا لا أريد، أرجو أن تطلعوا على المقدمة وهي كلها في التأصيل العلمي وفي الاجتهاد وفي الجمع بين العلم والتربية، لهذا هو المقصود، أن يجمع الطالب بين العلم وبين التربية على العلم، وذلك يعني امتثال ذلك العلم، لأن امتثال العلم وثمرة العلم هي المطلوبة، ليس كثرة المعلومات، لذلك وهذا هو التقوى. فالتقوى هو فعل المأمورات واجتناب النواهي، فعل المأمورات. لذلك قال بعض مشايخنا: وكل من خلا من التقوى خلا، وإن يكون في العلم قد تنبل. فالعلم إذا لم يصل صاحبه إلى تقوى الله تعالى وإلى الخوف منه وإلى لزوم أوامره واجتناب نواهيه، فهذا يعني غير نافع، وهذا لا يستفيد. وإن كان في العلم قد تنبل، وإن وصل ونبل في العلم وأشير إليه بالبنان وبغيره، فذلك لا ينفع. لذلك فقصدي أن هذه المقدمة حاولت كما ذكرت أن يعني أذكر فيها بالغاية وبالثمرة التي من أجلها يعني نطلب العلم. أن كثير من الناس، كثير من طلاب العلم يقرأ مثلا، ونحن في هذه المادة المباركة مادة مصطلح الحديث، فقد يتساءل كيف نطبق هذه المادة، ويظن أن هذه المادة إنما هي مادة علمية نظرية ليس إلا، وهذا خطأ، وهذا من قصر فهمه ويعني عدم غوصه في يعني أصول هذا العلم ومعرفته المعرفة يعني الكاملة الجادة، والنظر في جزئياته. وإلا فهذا العلم وعلم أيضا تطبيقي، فلو أن المسلمين يعني لزموا هذا العلم من حيث التطبيق ومن حيث العمل لا يعني وجدوا كثير من الخيرات، ولا جنبوا أنفسهم كثير من الويلات وكثير من المشاكل. فحينما ينقل لك شخص ما خبرا ما وأنت تستفسر منه عمن هذا الخبر ومن قال بهذا الخبر والكذا، وتضبط معه الألفاظ، يقول هذا هو المصطلح، فبالتالي هذا الشخص مثلا ما تعرف عنه إلا إلا إلا الصدق وكذا، فتحاول كيف وصل إليه الخبر ومن حدثه، وهكذا يعني تنظر في رجال الإسناد وهكذا، وبالتالي تتبين لك كثير من المسائل. وبهذا يعني إما أن تقبل الخبر وإما أن ترده، وهذه كلها يستفيدها الطالب في حياته. إنه كثير من الخصومات الآن وكثير من المشاكل الآن، سواء بين المسلمين العاديين كما يقال أو بين طلاب العلم أو بل حتى بين المشايخ، فسببها هو أحيانا النقل، فلان ينقل عن فلان، وأحيانا لا يميز، أحيانا قد يكون الشيخ تكلم عن تلك المسألة في سياق معين أو في كذا، فينقلها الشخص وهو وقد فهم أنه كأنه تكلم عن فلان، وينقلها للآخر والآخر إلى آخره، فتفسد العلاقات وتفسد ويقع التراشق وتقع يعني وتقطع العلاقات، كل ذلك أحيانا قد تجده بسبب عدم النظر في يعني في الخبر وتطبيق أحوال قبوله وعدم قبوله والقواعد التي يعني جعل أهل العلم لذلك. ومن ثم فالذي ينظر إلى هذه المسائل إخواني أخواتي يرى أن هذا العلم فهو علم يعني عملي أكثر منه نظري وإن كان. لذلك فالذين تشبعوا بهذا العلم تجدوا أحيانا يتكلموا معك بألفاظ وقد أحيانا تنظر إليه وكأنه ولكن هو يعي ما يقول. يقول لك هذا الخبر شاذ، هذا الخبر شاذ، هذه المسألة يعني هذا الإسناد يعني هذا المسألة يعني الخبر فيه فلان، تعرف منه وتنكر. هذه كلها إذن هذه الناحية العملية. لذلك إن شاء الله تعالى حينما اشتد عوض الإخوان والأخوات في هذا العلم وإن شاء الله يعني يصلون إلى مراتب يعني التطبيقات والنظر في كتب أهل العلم وكذا يعني والممارسة العملية، فإن ذلك إن شاء الله تعالى سيعينهم وسيفهمون كثيرا من المسائل التي ربما كانت تعتبر عندهم مجرد نظريات. إذن هذا ما أردت إخواني أخواتي ذكره في هذه المقدمة، وإن كنت تمنيت الإخوان أن يكون عندهم الكتاب وأن يكونوا قرأوا هذه المقدمة، وإن لم يكن عندهم الكتاب فالمادة يعني هي موجودة في يعني في الموقع وهي يعني قد وضعت لكم في مكانها. إذن فنريد من إخواننا وأخواتنا بارك الله في الجميع أن يرجعوا إليها ويقرأوا، فإن كان هناك أي إشكال أو أي مسألة إن شاء الله نتذاكرها وإن شاء الله عز وجل نبينها أكثر. إذن مسألة أيضا ذكرتها، مرحبا، ذكرتها أيضا في هذه المقدمة، وهي سؤال كثير ما قد يخطر بالبال أحيانا: هل طلب العلم أفضل أو صلاة النافلة والتلاوة والذكر؟ لو سئلتم هذا السؤال: هل طلب العلم أفضل أو صلاة النافلة والتلاوة والذكر؟ من يجيب مثلا لو سئل هذا السؤال؟ من يستطيع منكم الإجابة؟ نعم، طلب العلم. هذا ليس على الإطلاق إخواني أخواتي الفضلاء، وإن ربطناه بعشر ذي الحجة هذه الأيام أقول لكم فالكل مطلوب، فمطلوب طلب العلم ومطلوب الإكثار من الصلاة، سواء صلاة النافلة أو صيام النافلة أو غيرها من العبادات أو التلاوة أو الذكر، كل هذا مطلوب، وخصوصا في هذه العشر من ذي الحجة، ونحن في هذه الأيام هي أفضل أيام الدنيا على الإطلاق هي هذه العشر. لذلك أقسم الله بها، ها، والشفع والوتر، وقال الله عز وجل: وليال عشر. وقال الله عز وجل: يذكروا اسم الله في أيام معلومات. الأيام المعلومات هي أيام عشر ذي الحجة وإلى غير ذلك من المسائل. إذن هذا السؤال باختصار أجاب عنه الذهبي رحمه الله تعالى في سيره، فقال: قلت: هذه مسألة مختلف فيها، هل طلب العلم أفضل أو صلاة النافلة والتلاوة والذكر؟ قال رحمه الله: فأما من كان مخلصا لله في طلب العلم وذهنه جيد فالعلم أولى، ولكن مع حظ من صلاة وتعبد. وإلا فازكوا العلم بهذه العبادة. فإن رأيته مجدا في طلب العلم لا حظ له في القربات فهذا كسلان مهين وليس هو بصادق في حسن نيته. انظروا بارك الله فيكم إلى هذه الكلمة من هذا الإمام وهو خريث وما أدرك ما الذهبي. فهذا تقسيم في الجملة يقول الذهبي رحمه الله: فقل والله من رأيت مخلصا في طلب العلم. دعنا من هذا كله، فليس طلب الحديث اليوم على الوضع المتعارف من حيز طلب العلم، بل الاصطلاح وطلب أسانيد عالية وأخذ عن شيخ لا يعي وتسميع لطفل يلعب ولا يفهم أو لرضيع يبكي أو لفقيه يتحدث مع حدث أو آخر ينسخ، وفاضلهم مشغول عن الحديث بكتابة الأسماء أو بالنعاس، والقارئ إن كان له مشاركة فليس عنده من الفضيلة أكثر من قراءة ما في الجزء، سواء تصحف عليه الاسم أو اختبط المتن أو كان من الموضوعات. فالعلم عن هؤلاء بمعزل، والعمل لا أكاد أراه بل أرى أمورا سيئة، نسأل الله العفو. انظروا بارك الله فيكم لهذه العبارة من هذا الإمام والذهبي وما أدرك ما الذهبي. لذلك أيها الأفاضل، فأنشد أحمد بن منصور الشيرازي لبعضهم: عليكم بالحديث فليس شيء يعادله على كل الجهات، نصحت لكم فإن الدين نصح ولا أخفي نصائح واجباتي، وجدنا في الرواية كل فقه وأحكاما ومن كل اللغات، بذكر المسندات أنست ليلي وحفظ العلم خير الفائدات، ومن طلب الحديث أفاد ذخرا وفضلا ثم دينا ذا تبات، عليكم بالرواية اللواتي رواها مالك أزكى الرواة، وشعبة وابن عمرو وابن زيد وسفيان الثقات عن الثقات، ويحيى وابن حنبل المزكي وإسحاق الرضا وابن الفرات، أئمتنا النجوم وها الرشيد تكلم في النجوم الزاهرات. إذا أذن العشاء يا أخ نزدي محمد، ونحن الآن على أبواب الوقوف، فنقف إما الإنسان أن يستمر ويصلي في مكانه، وهذا ذكرناه غير مرة، لأن نحن في طلب العلم، وطلب العلم أو في مجلس العلم يجوز للإنسان أن يصلي في المكان الذي هو فيه. ودائما أستدل لكم أو استدلت بما وقع للإمام أحمد وعلي بن المديني وفلان وفلان، كما أخرج ذلك ابن أبي حاتم في كتابه الجرح والتعديل بسند صحيح كالشمس، أنه كانوا في مجلس علم وأذن مؤذن الظهر فيما أذكر، فقال علي أو غيره للإمام أحمد: نخرج إلى المسجد أو نصلي هنا؟ فقال أحمد عليه رحمة الله: نصلي هنا نحن جماعة. إذن فهذه المسائل لها فقهها ولها حيتياتها، لذلك فالإنسان يعني دائما يجمع. إذن فهذا ما أردت ذكره في هذه المقدمة، ولعلي اكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله عز وجل في الحصة الفاضلة سنذكر شروح هذا النظم، ثم بعد ذلك إن شاء الله يعني نتكلم عن ترجمة الشيخ، ثم نقرأ هذا النظم قراءة تصحيحية حتى يتم إن شاء الله حفظه مصححا، ثم إن شاء الله عز وجل نبدأ في الكلام على الشرح. فإلى ذلكم الحين أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. فإن كان هناك أي سؤال أو أي استفسار فيما ذكرت فأجيب عنه في ما تبقى، وهي 5 دقائق أو 6 دقائق، وإلا فإن شاء الله تعالى أكلكم إلى أذهانكم وفهمكم، فإن شاء الله إن شاء الله أنتم أهل لذلك. وحتى تتغلبون فحاولوا أن تحفظوا كل حصة كل أسبوع خمس أبيات. عندنا 13 حصة وقد تحفظونها في أيام قلائل. نعم نعم يفي بالغرض، وإن كانت هناك بعض الزيادات وإنسان يستفيدها في الحصة. نعم، هل من سؤال؟ لا. نعم، إن كان هناك أي سؤال. إذن حتى أضيع أغتنم ما بقي من الوقت، الكتاب موجود في بوكار في مدينة مراكش في باب بوكالة مكتبة بوكار، وموجود فيها الكتاب، وسعره يعني في المتناول جدا، وإن شاء الله عز وجل سيقصر علينا كثير من المسائل. إذن إخواني أقرأ عليكم النظمة كما تلقيته. نعم، وأنا أخبرت إن شاء الله أيضا سيكون موجودا في معارض الدولية، سيكون في معرض القاهرة كما أخبروني، لأنه وأيضا في معرض الرياض إن شاء الله عز وجل، وفي معرض الدار البيضاء. إذن يشتغل الإنسان بمقرر الموجود إلى إن شاء الله في المنتدى إلى أن يتيسر إن شاء الله. إذن أقرأ عليكم النظمة من كما تلقيته عن شيوخي. قال يعني عمر كما سأحقق إن شاء الله ابن محمد ابن فتوح الدمشقي الشافعي المعروف بالبيقوني عليه رحمة الله، وكان حيا 1080 للهجرة، 69600 للميلاد. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا، وذي من إقسام الحديث عدا، وكل واحد أتى وحدا، أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، إسناده ولم يشذ أو يعل، إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله، والحسن المعروف طرقا وغدت، رجاله لك الصحيح اشتهرت، وكل ما عن اثبات الحسن قصر، فهو الضعيف وهو أقسى من كثر، وما أضيف للنبي المرفوع، وما لتابع هو المقطوع، والمسند المتصل الإسناد من رويه حتى المصطفى ولم يبن، وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل، مسلسل قل ما على وصف أتى، مثل أما والله أن بني الفتى، كذاك قد حدثنيه قائما، أو بعد أن حدثني تبسما، عزيز مروي 2 أو 3، مشهور مروي فوق ما 3، معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم، وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل، وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك، ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى رو فقط، وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال، والمعضل الساقط منه 2، وما أتى مدلسا نوعاني، الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكي يصف أوصافه بما به لا ينعرف، وما يخالف ثقة به الملا، فالشاذ والمقلوب قسمان تلا، إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم، والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية، وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرفا وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت وما روى كل قارين عن أخي مدبج فاعرف حقا وانتخي متفق لفظا وخطا متفق وضده فيما ذكرنا المفترق مؤتلفون متفق الخط فقط وضده مختلفون فخش الغلط والمنكر الفرد به روي غدا تعديله لا يحمل التفردا متركه ما واحد به انفرد وأجمعوا لضعفه فهو كرد والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البقون فوق الثلاثين بأربع أتت أبياتها تمت بخير ختمت أقسامها ثم بخير ختمت. هذا ما يتعلق بقراءة النظم، إن شاء الله تعالى يتم حفظه طرف إخواننا وأخواتنا على الوجه الصحيح، فأكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.